السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم أعزائي المتابعين شرح الحديث الثاني، حديث جبريل لدينا المرة الماضية. هذا الحديث العظيم لماذا بنا نقروه شعاما مرة ونسمعوه شعاما مرة؟ لكان كبار السن ماذا بهم يسمعوه شعاما مرة، والدعاة ماذا بهم يشرحوه للناس أكثر من مرة. حديث جبريل الطويل، وذكرنا فيه باللي جبريل عليه السلام كان يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، وهذه من طرق تحصيل العلم أنك تسأل. ولهذا أنا أنصح إخواني القراءة في كتب الفتاوى، فتاوى تاع العلماء الثقات، غادي تدي منها علم كبير، وكذلك تسمع الأشرطة تاع الأسئلة والأجوبة فيها علم غزير. جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم 5 أسئلة، سأله على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الإحسان، هذه مراتب الدين 3، وسأله على الساعة، وسأله عن علامات الساعة. بدأ جبريل بالسؤال، السؤال الأول قال ما الإسلام؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرفهش، ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بلي هذا جبريل، لكن الناس كان يعرفه، يعني إذا سألك واحد وأنت ما تعرفه جاوبه. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذه هي أركان الإسلام 5، الشهادتان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه غادي تشرح في الحديث الثالث، حديث ابن عمر. سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الثاني، قال ما الإيمان؟ جاوبه، قال كم؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن أركان الإيمان كم؟ 6. إذا كان أركان الإسلام 5، أركان الإيمان 6، الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله، نؤمن بلي ربي موجود، ونؤمن بلي ربي هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، نؤمن بلي ربي هو اللي يعبد وحده، هو الذي يستحق العبادة، وكل المعبودات الأخرى فهي معبودات بالباطل. نؤمن بلي ربي عندها أسماء وعندها صفات، هذا الإيمان بالله. الإيمان بالملائكة، ربي خلق خلق سموهم الملائكة، هاد الملائكة احنا ما نشوفوهمش، عالم غيبي، من مخلوقين، مخلوقون من نور، وهاد الملائكة هم أرواح وأجساد، لأن بعض الناس يحسبهم غير أرواح، لا، هم أرواح وأجساد، عندهم قلوب، عندهم أيدي، ولو ترى إذ الملائكة باسط أيديهم، عندهم أجنحة. وهاد الملائكة يعني عندهم وظائف متعددة، كان جبريل عليه السلام ينزل بالوحي، كان ميكائيل ينزل بالقطر، وكان إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، كان ملك الموت ليقبض الأرواح. كل واحد فينا عندها ملكين، واحد على اليمين وواحد على الشمال. الكلام في الإيمان بالملائكة طويل. والإيمان بالكتب، الله سبحانه وتعالى كل رسول إلا وأنزل إليه كتابا، إذن احنا نؤمن بكل الرسل، وكل رسول ربي أنزل إليه كتاب، ونؤمن باليوم الآخر، كان يوم قيامة ربي يحيي فيه الموتى، وغادي ربي يسألنا، ونؤمن بلي كان عذاب القبر، وكان سؤال الملكين، وكان الجنة، وكان النار، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان. ثم جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. هذا مقام عظيم يا جماعة. كان الإسلام والإيمان والإحسان، الدائرة الكبيرة هي الإسلام، دائرة أصغر منها هي الإيمان، ودائرة أصغر من الإيمان الإحسان. احنا قاع مسلمين، بصح مشي قاع مؤمنين، المسلمين بزاف، قل منهم المؤمنين، وقل من المؤمنين المحسنين، فالمحسنين هما اللي قلال. فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، تعبد ربي كي تقولك تشوف في ربي، هذا يسموه العلماء مقام المشاهدة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لا أنت ما استطعتش تحقق هذا المقام الأول، أنك تشوف في ربي، دير في بالك بلي ربي راه يشوف فيك. إن الله كان عليكم رقيبا، كي تصلي دير ربي بلي راه يشوف فيك، صلي صلاة كاملة. كي تبغي تتكلم دير بلي ربي راه يسمعك، إياك تتكلم بالغتبة وبالسب وبالنميمة. إذن هذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مراتب الدين 3، الإسلام والإيمان والإحسان. ثم جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال رابع، قال فأخبرني عن الساعة، يعني وين الساعة تقوم وين تكون القيامة. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش وين تقوم الساعة، وجبريل عليه السلام ما يعرفش وين تقوم الساعة، أفضل رسول ملكي هو جبريل ما يعرفش وين تقوم الساعة، وأفضل رسول بشري هو محمد صلى الله عليه وسلم ما يعرفش وين تقوم الساعة. ما كانش اللي يعرف وين تقوم الساعة، شكون اللي يعرف وين تقوم الساعة؟ هو الله سبحانه وتعالى، إن الله عنده علم الساعة. السؤال الخامس والأخير، قال أخبرني عن أماراتها. جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم خبرني على بعض علامات الساعة، وانتم تبغوا موضوع عشرات الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طه علامتين من علامات الساعة، علامتين من العلامات الصغرى، قد الساعة عندها علامات صغرى وعندها علامات كبرى. العلامة الأولى قال أن تلد الأمة ربتها، الأمة هي المملوكة، والربة هي السيدة، يعني الأمة تزيد السيدة حق. كيفاش؟ قال لك العلماء يعني في آخر الزمان يولي يكثر العقوق، بحيث الابن يولي عامل والديه كيشغل مخدامين عنده، هذا راه موجود الآن، تلقى الابن يعق والديه ويعاملهم كيشغل مخدامين عنده. والعلامة الثانية قال أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، الناس اللي كانوا يسكنوا في البادية الأعراب يدخلوا المدينة ويبدوا يبنوا العمارات ويطولوا بدون حاجة، وهذه علامات تحققت. العلامة الأولى كثرة العقوق تحققت، والعلامة الثانية وهي التطاول في البنيان من الأعراب اللي كانوا يسكنوا في البادية تاني راهي متحقق. ثم جبريل انصرف، والصحابة راهم حاسبينها بشر. بعد 3 أيام النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل، سأل عمر رضي الله عنه، قال له يا عمر هذاك اللي جاء هذه 3 أيام وكان يسألني عرفت شكون هو؟ قال هلا، قال هذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. على بالكم جبريل كيجا؟ هذيك الأسئلة اللي كان يسأل عليها جبريل، تحسبوا بلي جبريل ما كانش يعرف الجواب تاعها؟ جبريل كان يعرف الجواب تاع هذيك الأسئلة، بصح بغى يعلمكم، بغي نوصل لحاجة أيها المتابع، بلي ممكن أنت تسأل الشيخ في المسجد عن سؤال بصح أنت تعرف الجواب تاعه، تسأل الشيخ مش باش تعجز الشيخ، إنما تسأل الشيخ باش الشيخ يفيد الناس، تكون أنت سبب هذاك الأجر. تعرف بلي الناس ما تعرفش نواقض الوضوء، تقول الشيخ ما هي نواقض الوضوء، فالشيخ يجاوب ويعطيك نواقض الوضوء وانت تعرف الجواب، الناس بسبب السؤال تاعك يستفادوا. فانت سألت وشكون اللي جاوب؟ اللي جاوب هو الشيخ، انت راك معلم لانك انت تسبب في الخير. فاذا كنت انت تسأل وتعرف الجواب وهدفك من السؤال يتعلم الناس، انت راك معلم. فان جبريل كان يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم سماه معلم، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.